بارك الله فيك. السؤال الأول سألت عن المسح الخفين. نعم أنا التبس علي وظنيته على المسح على التيمم. المسح الخفين مسحة واحدة، مسحة واحدة في أعلى القدم، بارك الله فيك، هي مسحة واحدة في أعلى القدم، بارك الله فيك.